قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ففي حجة الوداع نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأبطح، والأبطح هو مكان مستوي واسع إلى الناحية الشرقية من مكة المكرمة. لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وإنما نزل في الأبطح أو المحصب، وهذا المكان كان واديا لبني كنانة، قبيلة كبيرة جدا تحالفت مع قريش في يوم من الأيام، وكتبوا هذا الحلف في كتاب، وكان اللقاء في هذا المكان بالأبطح أو المحصب. والمحصب هو وادي بني كنانة، والوادي له اسم تاني في اللغة العربية اسمه الخيف، كلمة خيف يعني وادي، فهذا المكان اسمه خيف بني كنانة، يعني وادي بني كنانة. تعاقدوا مع قريش على الكفر بالله وعلى الصد عن سبيل الله وعلى مقاطعة بني هاشم، خاصة المسلمين منهم يقصدون التضييق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعاقدوا على ألا يتزوجوا من بني هاشم، ولا يزوجون إليهم، ولا يبيعون لهم، ولا يبتاعون منهم، ولا يتكلمون معهم، ولا يجالسونهم، ولا يخالطونهم حتى يسلموا إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليقتلونه. التقوا في الناحية الشرقية من مكة في المحصب، تعاقدوا وتعاهدوا وتحالفوا وكتبوا بهذا ميثاقا، علقوه على الكعبة أو في جوف الكعبة. تمر السنوات ويمكن الله عز وجل لدينه، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل في نفس الوادي في نفس المكان المحصب حيث تعاقدوا قبل ذلك على الكفر وعلى الشرك، ينزل عزيزا ظاهرا عليا بحمد الله عز وجل حوله الآلاف المؤلفة من المسلمين. زال الشرك وزال الكفر وزال الخوف وحل محله الأمن، وجاء الإسلام والتوحيد وجاءت عبادة الله عز وجل، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل بالخيف، خيف بني كنانة بالمحصب، ينزل بالأبطح، وهو مكان قريب من مكة لمن أراد النزول إلى مكة، وقريب إلى منى لمن أراد أن يخرج إلى منى. فهو مكان يعني له أهمية من حيث الموقع، نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من المدينة في يوم الثامن من ذي الحجة. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من الأبطح إلى منى، وضربت له قبة في منى، والصحابة يهتمون بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكرون أن قبته في منى كانت حمراء، يذكرون أن قبته في منى كانت من الأدم من الجلد. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى الظهر في وقت الظهر ركعتان، والعصر في وقت العصر ركعتان، والمغرب في وقت المغرب ثلاث ركعات، والعشاء في وقت العشاء ركعتان، والفجر في وقت الفجر ركعتان. وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس وارتفعت، ثم انطلق من منى إلى عرفات، علما بأن مزدلفة تقع بين منى وعرفات. تجاوزها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقريش في هذا اليوم لا يشكون في أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في مزدلفة، سينزل في مزدلفة على عادة الكفار في الجاهلية. في يوم عرفة كانوا لا يقفون في عرفة قريش، وإنما كانوا يقفون في المزدلفة. لماذا؟ لأن المزدلفة من الحرم، وعرفة ليست من الحرم، عرفة ليست بلدا حراما، وإنما المزدلفة من الحرم. فكانوا يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، الناس يخرجون من الحرم يقفون في الحل، أما نحن فلا نخرج من الحرم. طب اليوم يوم عرفة الناس تقف في عرفة، لا قالوا احنا غير الناس، قالوا احنا غير الناس، احنا اهل الحرم فلا نخرج من الحرم. فيوم عرفة كانت قريش تقف في المزدلفة. طب النبي قرشي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، يوم عرفة الظهر النبي السلام رايح النهاردة عرفة، يوم عرفة وقريش لا يشكون في أنه نازل بالمزدلفة، فتجاوزها صلى الله عليه وسلم، لأن اليوم عرفة الناس تقف في عرفة. أما عادات الجاهلية باطلة، عادات الجاهلية، أعراف الجاهلية، تقاليد الجاهلية، شرائع الجاهلية، أحكام الجاهلية، هذه ملغاة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، انطلق إلى عرفات عليه الصلاة والسلام يتعجبون، وضربت له قبة بوادي عرنة، وادي عرنة خارج عرفة، خارج حدود عرفة، ضربت له قبة، والصحابة يوصفوها أنها كانت قبة سوداء، أي حاجة تتعلق بالنبي مهمة، لونها مهم، واحدة قبة حمراء والتانية قبة سوداء، الأولانية من الأدم من الجلد، والتانية من الشعر، هذه حاجات مهمة جدا نحن نعرفها، خيمة من الجلد وخيمة من الشعر، والله أي حاجة تتعلق بالرسول تبقى بالنسبة لنا معلومة مهمة جدا، مهمة جدا، ونفرح لما نعرفها ونتعلم إن لو واحد نزل في خيمة حمراء جايز، ولو غيرنا اللون بقت الخيمة سوداء جايز، ولو غيرنا ونزلنا في أي خيمة فهذا كله جائز، هذا كله جائز إن شاء الله عز وجل. عملنا الخيمة من الجلد جائز، هم بس ما تقولش من جلد النمور، لأن جلد النمر نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس عليه، محرم جلد النمر اللي هو الجلد الطبيعي جلد النمر. المقصود فلو عملنا خيمة من الجلد، خيمة من البلاستيك، خيمة من الـ يعني الـ من الشعر، من أي مادة، وهم أن نبتعد عن المواد التي حرمت علينا في دين الله عز وجل. ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم قبة من شعر سوداء في وادي عرنة خارج عرب إلى أن زالت الشمس. لما دخل وقت الظهر فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من وادي عرنة إلى وادي عرفة. النبي دخل الوادي المكان المتسع في عرفات، وأول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو الخطبة. النبي معاه آلاف مؤلفة، حمد الله وأثنى عليه النبي محرم عليه الصلاة والسلام، فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، يعني ملغي. دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. ده واحد من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسترضعا في بني سعد اللي النبي رضى عندهم عليه الصلاة والسلام، اللي منهم حليمة السعدية. فابن ربيعة ابن الحارث من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، قتلته هذيل فأصبح لبني هاشم ثأر في دم من دماء الجاهلية لبني هاشم عند هذيل. طيب دماء الجاهلية، النبي قال دماء الجاهلية موضوعة ملغية موقوف العمل بها، وأول دم أضع من دمائنا من دمائنا إحنا، من حقوقنا إحنا، القصاص بتاعنا إحنا، دم ابن ربيعة ابن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. يبقى الدم ده القصاص أو الثأر ده بتاع الجاهلية ملغي. في الإسلام، في الإسلام بيلغي الجاهلية، دي أول حاجة. تاني حاجة النبي قال: وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا عم العباس فإنه موضوع كله، ملغي. ربا الجاهلية موضوع ملغي، فالنبي لغى عليه الصلاة والسلام ربا الجاهلية، وأول ربا يتلغى ربا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، عشان محدش يقول يعني النبي لغى الربا بتاع الناس وترك عمه. لا، ده بدأ بالعم عليه الصلاة والسلام، لغى الربا بتاع العباس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم أن ترزقوهن وتكسوهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل قد بلغت؟ قالوا: بلى. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات أخرى في يوم عرفة، أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا وصية لوارث، وللولد للفراش، وللعاهر الحجر. ومن ادعى إلى غير أبيه، يعني خد اسم غير اسم أبوه، ومن انتمى إلى غير مواليه فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فرض ولا سنة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأحكام، ووعظ الناس في يوم عرفة، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى الظهر ركعتان، ثم أمره فأقام فصلى العصر ركعتان، ولم يفصل بينهما بسنة، هما ركعتين الظهر ركعتين العصر. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل الذي يعرف بجبل الرحمة، واتجه إلى القبلة، وجعل بطن الناقة إلى الصخرات. النبي راكب على ناقة، والصحابة يوصفون إن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم برضو اللي كان راكب عليها يوم عرفة كانت ناقة حمراء، ناقة حمراء جمل أحمر. ويوصفون كمان إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبة عرفات كان واقفا على بعيره وقدماه في الركاب، حاطط القدم في الركاب، المكان اللي الرجل بتبقى فيه في سياق البعير، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف عليه الصلاة والسلام، فبيخطب وهو واقف على الجمل عليه الصلاة والسلام، ليكون أظهر أمام الناس ليراه الناس. بعد انتهاء الخطبة النبي توجه إلى الجبل وقال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. ليه الجبل ده الذي سمي بجبل الرحمة، ليه المكان ده وليه الجبل ده؟ الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ما عندناش دليل قاطع ليه النبي راح المكان ده بالذات. هل يا ترى الجبل ده هو اللي آدم نزل عليه من الجنة، لما نزل من الجنة نزل على المكان ده، ولا نزل في مكان تاني والتقى هو وزوجته حواء في هذا المكان عند الجبل ده اللي هو جبل الرحمة، ولا ايه السر؟ مش عارفين. بس النبي راح في الحتة دي، وتيسيرا على الناس قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. والنبي جعل صدر البطن أو صدر الناقة إلى الصخرات للصخرة، واتجه إلى القبلة، ومن بعد ما خطب وصلى الحاد المغرب والنبي وقف في هذا المكان عليه الصلاة والسلام. يوم عرفة حصل فيه أحداث كثيرة جدا. أولا طبعا من الحاجات يعني المهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل هذا الوقت الطويل، لم يأكل، حتى شك الصحابة، فقال بعضهم هو صائم. الصحابة ما شافوش النبي كل عليه الصلاة والسلام، قال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم بل هو مفطر شرب أو أكل. النبي كان ينهى عن صيام يوم عرفة بعرفة لأهل عرفة. المقصود فأرسلت إليه أم الفضل زوجة سيدنا العباس بقدح من لبن، لما الصحابة شافوا النبي وقف وقفة طويلة جدا فأرسلت إليه بقدح من لبن، فرفعه أمام الناس وشرب عليه الصلاة والسلام، فعرفوا أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. والليل النبي ترك الطعام والشراب، ليس له وقت هذا اليوم، يعني هناك ما هو أهم من الأكل والشرب في يوم عرفة، واضح؟ انشغل النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الله عز وجل وفي الدعاء لنفسه ولأمته. النبي دعا كثير، في رواية كده بتقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كثيرا كثيرا بالمغفرة والرحمة. النبي دعا لأمته بالمغفرة والرحمة كثير، إن ربنا يغفر للأمة، إن ربنا يرحم الأمة. ودعا الله عز وجل لهم أن يتحمل عنهم التبعات، أن يتحمل عنهم التبعات، وقال يا ربي أنت قادر على أن تثيب المظلوم وأن تغفر للظالم. المظلوم أمتي بعضهم عليه حق لواحد تاني من الأمة، اللي عليه حق الظالم يا رب أنت قادر أن تتحمل عنه، ترضي المظلوم تديه وتثيبه وتغفر للظالم. فلم يجبه رب العالمين هذه العشية، يعني في الوقت ده لم يجبه في, في, في هذه المسألة، وإنما أوحى الله عز وجل إليه أني قد غفرت لهم ما بينهم وبيني، اللي بينهم وبيني مقصرين مفرطين مخطئين في أمور بينهم وبيني قد غفرتها لهم، أما التبعات فلا. فقال النبي يا ربي أنت قادر، أنت قادر على أن تثيب المظلوم وأن تغفر للظالم، فلم يجبه تلك العشية. المقصود النبي دعا كثيرا لأمته بالمغفرة والرحمة، ودعا لنفسه بدعوات، منها التي نقلت في الكتب أنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغم لك أنفه، اللهم كن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عليه الصلاة والسلام حتى في بعض اللحظات سقط منه اللجام، لجام الناقة، وهو رافع يديه، فأخذ اللجام بيده اليمنى ثم رفعها مرة ثانية، ما نزلش يدي الاثنين، إنما الإيد مرفوعة وقت طويل جدا. النبي يدعو لنفسه عليه الصلاة والسلام ويدعو لأمته، ولما يجي حد يستفتيه النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم معه. جاء قوم من نجد يسألونه عن الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، من أدرك الوقوف بعرفة نهارا أو ليلا فقد تم حجه. وهو واقف عليه الصلاة والسلام سقط رجل من على دابته فوقصته، واحد وقع على الجمل داس عليه الجمل مات الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اغسلوه وكفنوه، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه ولا تطيبوه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. النبي عرفهم هيتصرفوا ازاي في الموقف ده. صحيح النبي مشغول في الدعاء عليه الصلاة والسلام اليوم يوم عرفة، النبي بيدعي لنفسه بيدعي للمسلمين، لكن هذه مسألة تعليم الأمة وتعليم الناس، النبي يقول لهم اغسلوه بماء وسد كفنوه ولا تخمروا رأسه، ما تغطوش رأسه إنه محرم، لسه محرم، والمحرم ده خلاص يعني ما بيغطيش رأسه، فيدفن على هيئته. شوف الراجل كده هيدفن على هيئته، أما غير المحرم فإحنا بنغطي رأسه، بنغطي رأسه. في بعض الكتب لما تقرأ في كيفية دفن للمسلم يقول لك لما يتحط في القبر بتاعه، لما تحطه في القبر ممكن تكشف عن رأسه عن وجهه لما يتحط في القبر، أو على الأقل إن أنت تحل العقد الرباط اللي عند الرأس، ولو كشفت عنه هذا موجود في الكتب، ولكن ليس عليه دليل من السنة، من السنة فيش أدلة صحيحة. إنما الصحيح عندنا إيه؟ المحرم، إن المحرم هو فعلا اللي إيه؟ لا يخمر رأسه. والنبي قال لا يخمر رأسه ولا وجهه؟ رأسه والوجه، فهو الخمار ليه؟ للرأس، يعني للرأس بما فيه الوجه. فلحنا نغطي وشه ونحن نغطي شعره، نخلي وشه وشعره مكشوفين. والنبي علمهم كيف يتصرفون مع هذا المحرم. أيضا في يوم عرفة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قال: يا ربي وأنا على ذلك من الشاهدين. وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واستمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء، استمر في الدعاء عليه الصلاة والسلام. قبيل غروب الشمس النبي بشر الصحابة ان ربنا يعني غفر لهم ما بينهم وبين الله عز وجل، بشرهم بهذا. وقبيل غروب الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابه: إن المشركين وأصحاب الأوثان كانوا يدفعون من عرفة عند غروب الشمس، عند غروب الشمس. وعندما تصبح كعمائم كالعمائم فوق رؤوس الرجال. وقال: خالف هدينا هدي المشركين. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في وقوفه. في الساعة الأخيرة من يوم عرفة نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية في يوم عرفة، في آخر يوم عرفة، في يوم الجمعة. هذه الآيات لها دلالات كثيرة جدا. هل المقصود اليوم أكملت لكم دينكم بحجة الوداع؟ بحجة الوداع بقى الدين يعني اكتمل. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل المقصود النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبالتالي يبقى نعسم يستشعر قرب أجله عليه الصلاة والسلام. ولا الآية للمسلمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المقصود هذه الآية العظيمة نزلت في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة ويوم جمعة، في الساعة الأخيرة من يوم عرفة، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وهو وقت الإجابة. نزلت الآيات وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس وغاب القرص وزالت الصفرة قليلا قليلا كمان، يعني قرص الشمس نزل سقط غاب. لما قرص الشمس بينزل يا جماعة بيبقى فيه لون أصفر، يعني اللي يبص مكان القرص هيلاقي لسه فيه ايه لون أصفر. ده النبي عليه الصلاة والسلام انتظر حتى ذهب هذا اللون الأصفر يوم عرفة، ثم دفع إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام، ركب على الناقة وقد شنق لها الزمام. ناقة النبي كأنها مشنوقة، ليه؟ النبي شدد الزمام اللي جنب تحت الناقة جدا حتى تمشي ببطء. في آلاف مؤلف، في آلاف، النبي ماشي ببطء شديد عليه الصلاة والسلام. فلما دفع، لما النبي بدأ يترك عرفات يتوجه إلى مزدلفة، والنبي جاي من منى على عرفات هيروح مزدلفة عليه الصلاة والسلام، شنق لناقته الزمام، والنبي اللي هيتحرك الأول، فسمع وجبة ضوضاء الحطمة بتاعت الناس، الناس بيضربوا الإبل، كل واحد ركب على جمل بيضربوا علشان يلا ينزل بسرعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيها الناس، عليكم بالسكينة والوقار، ليس البر بالإضاعة. الإضاعة أن أنت تحرك الناقة علشان تمشي بسرعة، ليس البر هكذا. البر السكينة والوقار والتمهل والبطء والمحافظة على المسلمين من الأذى. قال: أيها الناس، السكينة السكينة. ست أقول لكم، في يوم عرفة والنبي وقف بعرفة، لما النبي أراد أن يخطب في الناس كان الذي يصرخ بكلامه أحيانا ويستنصت له الناس ربيعة ابن أمية ابن خلف. وسيدنا ربيعة رضي الله عنه أبو أمية ابن خلف رأس من رؤوس الكفر والشرك، رأس من رؤوس الكفر والشرك، لا الابن صالح ويبذل لدين الله عز وجل، هو الذي يستنصت الناس ويصرخ في الناس بكلام النبي عليه الصلاة والسلام في آلاف مؤلفة واقفين عايزين يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، توجيهات الرسول يتعلموا. فكان ربيعة ابن أمية ابن خلف هو الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعوا وهو يقول: إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. الولد للفراش يعني ولد بتاع الزنا والعياذ بالله، للفراش لأمه ينسب لأمه، وللعاهر الحجر، الزاني ليس له شيء، له الحجر لا يأخذ اسم هذا الولد ولا ينسب هذا الولد إليه. الولد للفراش للبيت اللي اتولد فيه والأم اللي اتولد يعني على فرشتها ينسب إلى أمه، وللعاهر الزاني الحجر ليس له شيء. من ادعى إلى غير أبيه فقد كفر، من انتمى إلى غير مواليه عليه لعنة الله إلى يوم القيامة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وسيدنا أسيد، عتاب بن أسيد، عتاب بن أسيد وتقرأ أحيانا عتاب بن أسيد، ده كان هو الأمير بتاع مكة المكرمة، عامل فتح، لما ربنا فتح مكة على المسلمين سنة 8 النبي ترك عليها عتاب بن أسيد أميرا، عنده كم سنة؟ عنده 18 سنة أو 20 سنة، هو الأمير بتاع مكة المكرمة، هو أيضا مسلم، والده كان اسمه أسيد، ده كان من المشركين وابنه عتاب قبل ما يخش في الإسلام، مش عتاب، عتاب بن أسيد. وبعض الحاضرين لما ربنا فتح مكة على المسلمين، ربنا فتح مكة على المسلمين ودخل النبي عليه الصلاة والسلام، وجي وقت صلاة الظهر وطلع سيدنا بلال على ظهر الكعبة على سطح الكعبة يؤذن، سيدنا بلال اللي كان بيعذب في مكة فوق الكعبة النهاردة بيأذن الله أكبر الله أكبر. فواحد بيقول: لقد أكرم الله أسيدا إذ لم يسمع هذا العبد الأسود ينعق على ظهر الكعبة. هو ده النعيق، ده التوحيد، ده أجمل كلام وأحلى كلام وأغلى كلام. المقصود أسيد ده ابنه عتاب بن أسيد، ابنه كان حاضر، دخل في الإسلام، دخل في الإسلام وتيقن النبي صلى الله عليه وسلم منه الصدق فولاه على مكة. لما النبي رجع المدينة بقى عتاب بن أسيد هو الوالي على مكة. لما النبي جه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام وهو في عرفات، عتاب بن أسيد والي على مكة، فأرسل رجلا اسمه عمر بن خارجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. سيدنا عتاب في مصلحة، في مصلحة، فبعت مرسال للنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، فالمرسال ده راح ولقى النبي واقف في عرفة، فبلغ يعني الطلب بتاع عتاب بن أسيد رضي الله عنه وارضاه، بيقول: ووقفت تحت ناقته حتى إن لعابها ليسيل علي. فسمعته وهو يقول كلام اللي قلت لكم من شوية، إن الله أعطى لكل ذي حق إيه؟ حق لا وصية لوارث الولد للفراش والحجر إلى آخر. وانا استوقفتني الكلمة دي، يقول أنه وقف تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن لعابه ليسيل علي. قلت يا بختي والله، ده يا بختي من اللعاب بتاع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه. أي حاجة قريبة من النبي، أي حاجة، لعاب الناقة، أي حاجة من الناقة اللي النبي راكب عليها، لما تنزل على حد ده يا بختي، ده شرف كبير جدا. أمال إيه؟ هو حد ويقول، هو يقول، يقول أنا وقفت تحت الناقة وإن اللعاب بتاعها بيشيل عليا. يا بختي، أنا مش عارف هو عمل إيه بصراحة، أنا ما أعرفش، بس أنا أتخيل كده، يا ريته كان مثلا دعك اللعاب كده، أصل الناقة دي لعابها، ده النبي وقف عليها، ده النبي ركب عليها، عليه الصلاة والسلام، خلاص لا يتأفف، لا يتضرجر، مفيش حاجة. ها، ده احتراما للرسول، سيب اللعاب ينزل، وسيب اللعاب يسيل، وسيب كل حاجة، أنت هتشيل اللعاب ده بتاع الناقة والنبي ركب عليها؟ عليه الصلاة والسلام. شوف الصحابة يقولون كل حاجة ويتكلموا في كل حاجة رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي وقف في عرفة، المكان الطيب، المكان الطيب الجميل المبارك، وقف إلى غروب الشمس، ثم انطلق إلى المزدلفة. مين اللي هيركب وراه؟ سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. النبي أردفه خلفه وانطلق من عرفات إلى المزدلفة، من عرفات للمزدلفة مسافة. النبي راكب عليه الصلاة والسلام، ورا منه أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. قبل مزدلفة يقولوا إيه، في شعب على اليسار، اللي رجع من رايح من عرفات ومزدلفة على الشمال، في شعب مكان بين جبلين، أناخ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نزل بعير ثم بال عليه الصلاة والسلام، تبول عليه الصلاة والسلام. يقول أسامة فأتيته بوضوئه، أتيت بالماء، قال فتوضأ وضوءا خفيفا ولم يسبغ الوضوء. الوضوء خفيف كأن مرة واحدة. يقول أسامة فقلت يا رسول الله الصلاة، صلي المغرب خلاص، المغرب خلاص. قال الصلاة أمامك قدام، ولم يصلي عليه الصلاة والسلام، لسه قدام في المزدلفة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة ونزل، وأمر بلالا فأذن عليه الصلاة والسلام، ثم أمره بالإقامة، أقام، فصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعات، ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي اضطجع عليه الصلاة والسلام. النبي استيقظ في وقت السحر، وحصلت يعني أمور متعددة في وقت السحر، منها إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الضعف من أهله، ضعاف زي أمنا سودة رضي الله عنها، هي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنته إن هي تنطلق مبكرا قبل حطمة الناس، زحمة الناس، فأذن لها وكانت بطيئة أمنا سودة رضي الله عنها، وأرسل النبي أم سلمة، هي ما استأذنتش، بس النبي اللي بعتها عليه الصلاة والسلام، مع أغيلمة بني هاشم، ولكن قال لهم أبني لا ترموا إلا بعد أن تطلع الشمس، لا ترموا إلا بعد أن تطلع الشمس. بالنسبة للنساء لهم رخصة، هما لما استيقظوا اتقدموا لقدام النبي لما نزل في المزدلفة ما نزلش عند المشعر الحرام، جبل المشعر الحرام، لأن النبي نزل في مكان واسع. لما استيقظ في وقت السحر أرسل الزوجات، مش كلهن، بعض الزوجات يقفوا عند المشعر الحرام، جبل المشعر الحرام أو اسمه جبل قزح، يقفوا في المكان ده ليذكرن الله عز وجل ويدعون الله عز وجل، ثم يسبقنا الناس. وأرسل بالغلمان، كان منهم العباس، سيدنا العباس كان يعني يضرب بيده على أفخاذهم بلطف ويقول أبنية لا ترموا إلا بعد أن تطلع الشمس. يدرب الصبيان، أنتم رجال، النساء ممكن يرموا قبل طلوع الشمس، إنما الصبيان الغلمان ده زي الرجال يرموا بعد طلوع الشمس. المقصود إن في وقت السحر، الوقت السحر ده وقت الاستغفار والتلبية والذكر، فالصحابة شافوا النبي بيبتسم في هذا الوقت ولم يكونوا يرونه يبتسم في وقت السحر أبدا. اللي شافوا النبي وخلطوا النبي وعشروا النبي وعشروا مع النبي ما شافوش ابتسم في وقت السحر، ده وقت يعني وقت بقى الذكر والدعاء والتضرع. فقالوا يا رسول الله رأيناك ابتسمت في وقت لم تكن تبتسم فيه طول عمرك عليك الصلاة والسلام، ما ابتسمتش وقت. قال إن الله أوحى إلي أنه قد تحمل عن أمتي التبعات، أثاب المظلوم وغفر للظالم ووهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى لمحسنكم ما سأل. المسيء ربنا وهبه للمحسن، يعني المحسن يا رب اغفر لنا للحاضرين، ربنا يوهب المسيء للمحسن، يعني عشان المحسن دعا وطلب ربنا يغفر للمسيء. الله، أصل يوم عرفة وعرفة والحج ده اللي بيروح الحج ده بيتولد من أول وجديد، ده بيرجع زي يوم ما ولدته لأسباب كتيرة جدا، أي حاجة يعملها لك تجيب له المغفرة، أي حاجة. فربنا وهب المسيء للمحسن، يعني لو واحد مسيء وقف في عرفة حتى لو ما عملش حق، لو نايم واحد نايم، واحد عمال يتكلم، واحد مشغول، واحد بيبيع، واحد بيشتري، لما المحسن يدعي ويطلب للمسيء كمان. ده النبي قال ان في يوم عرفة الرحمة بتنزل تتوزع على اهل عرفة الاول ثم تقسم على بقية اهل الارض، تنزل هناك الاول تعم اهل عرفات تغنيهم وتكفيهم وتفيد عليهم وتتوزع على بقية الأرض. دول ناس مرحومين، دول ربنا يغفر لنا ويرحمنا. فالنبي ابتسم ليه بقى؟ لما النبي قال لهم كده قال وإن عدو الله إبليس وجنوده لما علم أن الله تحمل عن أمتي التبعات جعل يلطم ويدعو على نفسه بالويل والثبور. أما يلطم ويدعي على نفسه بالخيبة والخسران، التبعات أو عمال هو يوقعنا في التبعات، أنت عايز مني حق وأنا عايز منك حق وأقول لك مش مسامحك وتقول لي مش مسامحك. اللي يروح يحج بقى خلاص ده يبختيه، يرجع حقوق لأصحابها، بس لو ما رجعش حقوق لأصحابها إن شاء الله برضو ربنا يتحمل عنه يوم القيامة ويرضي أصحاب الحقوق. ده اللي بيحج الحجاج، يعني أهم الحج ده عبادة كبيرة جدا، ده حاجة ضخمة جدا، حاجة عظيمة جدا. يوم القيامة لازم كل واحد هياخد حقه، لازم كل واحد، لو انت لك حق عند واحد هتاخده، لو واحد له حق عندك هياخده، مفيش بقى فلوس وماديات، انما في حسنات وسيئات، في حسنات انت لك حق هتاخده حسنات، لو انت عليك حق هيتاخد منك من حسناتك. لازم ترجع الحق لاصحابه، راحت الحسنات بتاعتك ولسه عليك حقوق، ما دفعتهاش، فيتخذ من سيئاتهم تترمى عليك. لازم كل واحد ياخد حقه. أما ليه؟ يوم الدين، يوم القصاص، يوم العدل، يوم الحكم، يوم القضاء، يوم الفصل بين العباد، لا يوم الحقوق. فادي يوم الدين. أما المؤمنين خصوصا بقى الحجاج، حتى لو دول بقى حاجة خاصة عشان الحج، دول حاجة خاصة، لو اتنين عايزين بقى في حقوق وبعدين ايه عدوا بقى القنطرة ولسه ايه لازم الحقوق، فيتحبسوا على قنطرة بين الجنة وبين النار، عايزين يخشوا الجنة، هم عدوا الحمد لله من النار، عايزين يخشوا الجنة، بس لازم كل واحد ياخد حق قبل ما ياخد الجنة. في ناس من هناك من قبل ما يعدوا راحت حسناتهم، راحت وشالوا سيئات ووقعوا في النار والعياذ بالله. في ناس عدوا، ناس عدوا من الحجاج خاصة الفئات العظيمة الشهداء، بين الجنة وبين النار في قنطرة هيتحبسوا فيها، لسه برضو الحق حقوق. فواحد وصاحبه كده، واحد عايز من واحد حق، فاللي عايز ده المظلوم بقى واقف كده، فيرفع له قصر من ذهب. قصر بقى، احنا لما نقول قصر في الدنيا انت ممكن تروح لقصر ايه تفكيرك يروح لقصر 60 مثلا، يعني انا بقول لك عشان ايه لما نقول كلمة قصر يروح تفكيرك لقصر 60 ولا قصر منتزه ولا قصر معرفش العروبة ولا قصر مين. ده كان في الدنيا اشوف قصر 60 عامل ازاي ولا قصر منتزه حتى، امال قصر الجنة بيبقى عامل ازاي؟ القصر دهب في دهب كله حسب الجنة حسب كرم الله عز وجل. فواحد كده المظلوم بص لا قصر ايه بقى ايه ده قصر بقى يعني، فيقول يا ربي لمن هذا القصر؟ ايه القصر الحلو ده لمين؟ فربنا يوحي اليه لمن اعطى الثمن للي يدفع ثمنه، يقول يا ربي ومن يقدر ان يدفع ثمن هذا؟ مين اللي يقدر؟ فيوحي الله اليه انت قادر على دفع الثمن، تقدر انت تدفع ثمنه. فيقول يا ربي وما ثمنه؟ ايه ثمنه؟ ما اقدرش معيش، ايه ثمنه؟ فيقول الله ان تعفو عن اخيك. انت عايز منه حق، هو محبوس، انت هو محبوسين، مش هتخش الجنة غير لما تاخد حقك، وهو مش هيخش غير لما يدفع اللي عليه. ما ثمنه؟ ان تعفو عن اخيك. يقول يا ربي قد عفوت عنه، واخد القصر ده. فيقال خذ بيد اخيك وادخل. الاسلام، الاسلام ورا منه كل خير، توحيد، ربنا كريم، خذ بيد اخيك وادخل الجنه، الحج، الشهادة، الأمور العالية دي حلاوة الدنيا كده، حلاوة الدنيا تقرب إلى الله، تعامل مع الله عز وجل وربنا يديك، ربنا يديك أكثر مما تتخيل، أكثر مما تتصور. ربنا كريم لا حد لعطائه ولا منتهى لكرمه سبحانه وتعالى. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا في حجة الوداع دعا أن ربنا يتحمل التبعات عن أمته. شوف النبي باصص لإيه عليه الصلاة والسلام؟ أن الأمة يوم القيامة ما تتحبسش عن النار، عن الجنة، أن ربنا يتحمل عننا التبعات والحقوق ويؤدي بالنيابة عننا. وربنا استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم واداله العطية دي، اداله العطية دي في ليلة المزدلفة. فالنبي ابتسم، الله في جايزة، في جايزة جاية بقى ايه في وقت السحر بالليل. مين اللي بيلطم؟ ابليس. وايه اللي ودى ابليس هناك؟ ايه اللي ودى ابليس المزدلفة؟ وايه اللي ودى ابليس عرفات؟ الرواية تقول كده، النبي يقول وإبليس وجنوده على الجبال ينظرون ما يفعل الله بأهل الموقف وأهل الجمع. الشياطين اللي هناك رايحين يشوفوا الرحمة اللي بتنزل، ربنا يعمل ايه في المسلمين، يشوفوا بقى الرحمة التي لا منتهى لها، ليس لها حدود. رايحين، عارف لما يكون في حدث مهم تلاقي وكالات الانباء يبعثوا صحفيين، روح تابع الحدث اول باول لحظة وقوعه، روح جيب لنا الاخبار حية، بس مباشر وبث حي. الشياطين جنود ابليس رايحين هناك يشوفوا البث المباشر، الحدث وقت وقوعه، الرحمة وهي بتتوزع والمغفرة وهي بتنزل والكرم والعطاء، رايحين يشوفوا فيلاقوا ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرم الحجاج ويتحمل عنهم التبعات ويؤدي عنهم الحقوق. يلطموا. النبي لما علم هذا عليه الصلاة والسلام تبسم، سعة رحمة الله عز وجل. الله، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ملوش ثمن ملوش مقابل إلا الجنة. الجنة دي حاجة كبيرة قوي. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. شوف المقصود إن دي ليلة مزدلفة، وقت الفجر، احنا اتكلمنا عن وقت السحر، وقت الفجر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن، والنبي أمره بالإقامة، صلى الفجر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل قزح اللي هو جبل المشعر الحرام، فوقف عنده عليه الصلاة والسلام وحمد الله وكبره ووحده ودعا. النبي دعا حتى أسفر جدا، لحد ما خلاص يعني النهار قرب يطلع، الشمس قربت تطلع، ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة وقال خالف هدينا هدي المشركين. والنبي ترك المزدلفة متوجها إلى منى، يبقى احنا كده خلاص المزدلفة بقى في منى. أنا قلت لكم الشعب اللي بين جميل ونسيت، كان عبد الله بن عمر برضو لما يفيض من عرفات الى مزدلفة يجي عند الشعب اللي النبي تبول فيه وينزل يتبول ويتوضأ ولا يصلي، فيسألوه لماذا فعلت هذا، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تبول بال في هذا المكان. النبي تبول في هذا المكان، فينزل هو يتبول في هذا المكان ويتوضأ ويصلي في المزدلفة. النبي لما دفع من المزدلفة عليه الصلاة والسلام أردف خلفه الفضل بن العباس اللي كان رديفه من عرفات إلى مزدلفة أسامة، من مزدلفة إلى منى الفضل بن العباس. النبي مر على وادي محسر، وادي محسر هو ده الوادي اللي ربنا أهلك فيه أصحاب الفيل، وادي محسر، فأمر الناس بالإسراء قليلا وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم بدبته بسرعة، إن مكان المعذبين مكان نزول العذاب ومكان المعذبين يستحب الإسراع في تجاوزه وعدم البقاء فيه، عدم المكث فيه أماكن المعذبين. بعد وادي محسر وقف النبي صلى الله عليه وسلم، نزل وقال يا ابن عباس ألقط لي الحصى، الحصى بقى اللي حيرمي بيها الجمرة في منى، ألقط لي الحصى، فأتاه بحصيات مثل حصى الخذف زي حباية الفول أو أقل، زي الحمصة الكبيرة شوية أو زي البزلاية في حجم البزلاية أو الفولة أو الحمصة الكبيرة شوية، هذا حصى الخذف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، إن واحد يرمي بطوبة كبيرة، وإياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. إن واحد يقول إيه بدل ما نرمي بطوبة صغيرة ثم نرمي بطوبة كبيرة، ده غلو. أمال اللي الشرع قالنا بيه هو لا نتجاوزه، لا نتخطاه، لا نتعداه. إن واحد يقول ثم النبي عمل كده وهو النبي صلى الله عليه وسلم، طب احنا نعمل بقى، احنا محتاجين حاجة كبيرة قوي. اياكم والغلو، زي اللي شوفوا اي حاجة لازم نرجع للحدود اللي النبي حدها لنا. الصحابة اجتهدوا في يوم من الايام وقالوا اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر. فقال احدهم اما انا فاصوم ولا افطر، صلت العمر. وقال الثاني واما انا فاقوم ولا ارقد، طول الليل قيام مش هنام بالليل. وقال الثالث لا اتزوج النساء. فقال النبي انتم الذين قلتم كذا وكذا، لان اخشاكم لا واتقاكم لا، من رغب عن سنتي فليس مني، اما اني ايه اصوم وافطر واقوم وارقد واتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. الحدود اللي النبي حدها لنا ما حدش يزود عليها، توقيفية ما حدش يزود عليها. اللي النبي قال لنا عليه خلاص هو ده الحدود، ما حدش يبالغ. فابن عباس رضي الله عنه لما لقط الحصى للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال بمثل هذا فرموا ووراهم للناس، وإياكم والغلو فإن الغلو أهلك من قبلك، غلو مهلك. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه. قبل النبي ما يسير مزدلفة جاء له واحد في صلاة الفجر اسمه عروة بن مضرس بالسين، عروة بن مضرس. لما النبي صلى الفجر قال يا رسول الله جئتك من جبل طيء، سفر بعيد جدا، والله ما تركت جبلا إلا وقفت عليه بعد الوقت وذكرت الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا هذه الصلاة ودفع معنا من مزدلفة المنى، وكان قد دفع من عرفات في أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. جه على طول على عرفة، جه لا حصل جزء من الليل، حصل جزء من الليل في عرفات ودفع، راح المزدلفة وصلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. مسافة بعيدة جدا، النبي قال له صليت معنا الفجر هنا وتدفع معنا من مزدلفة إلى منى، وكنت وقفت في عرفة في أي جزء من الليل أو النهار تم حجك وقضيت تفثك. ده عروة ابن مضرس. ها النبي قبل ما يتحرك عليه الصلاة والسلام وهو بيولي للناس الحصى قال لهم حاجة بقى، بداية العبارات اللي هتتكرر معانا في في في في المواقف التالية. أول مرة النبي يقولها في الموقف ده لما وراهم الحصى قال خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. ودي أول تعبير، لأن بعد كده النبي قال لهم خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. النبي نوع العبارات، أول مرة يقولها في ليلة مزدلفة لما وراهم الحصى قال خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. أول عبارة النبي يقول لعلي لا أراكم، وبعد كده قال لهم لعلي لا أحج بعد عامي هذا عليه الصلاة والسلام. والنبي استمر وهو من مزدلفة زي ما قلت لك حد على وادي محسر، وقف بعد وادي محسر وأمر ابن عباس يلقط له الحصى وجاب له الحصى ووراهم للمسلمين ونصح للمسلمين وذكر المسلمين. ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الطريق ويلبي حتى وصل إلى منى المزدلفة. عد على وادي محسر راح منى عليه الصلاة والسلام. فتوجه إلى الجمرة الكبرى عليه الصلاة والسلام. فأتاها من بطن الوادي المكان الواسع في الوادي وجعل مكة عن يساره. يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام وقف مثلا في اتجاه حيخلي مكة ناحية الشمال لأن الجمرة الكبرى ناحية مكة، فخلى مكة عن يساره ومنى عن يمينه. فالنبي واقف في اتجاه كده من بطن الوادي ورماها بالسبع حصيات يكبر مع كل رمية مع كل حصاة عليه الصلاة والسلام. ده يبقى احنا كده يوم العيد يوم النحر، والنبي رمى وهو راكب. فأول يوم اللي هو يوم العيد رمى وهو راكب عليه الصلاة والسلام في وقت الضحى، في وقت الضحى عليه الصلاة والسلام. لما النبي رمى ازدحم عليه الناس، الناس بدأوا ييجوا. فقال أيها الناس لا تقتلوا أنفسكم. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمرات، جه كده الناحية دي، وقف بين الجمرات في مكان واسع. ثم وتجمع حوله الناس، ثم قال لجرير يا جرير استنصت لي الناس، استنصت الناس. فسيدنا جرير كان يصرخ في الناس يقول انصتوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلام كثير، الرواية تقول كده تكلم بكلام كثير. النبي قال موضوعات كثيرة عليه الصلاة والسلام في الخطبة دي غير خطبة عرفات، دي خطبة يوم النحر بعد رمي الجمرة، النبي لسه محرم عليه الصلاة والسلام، لسه ما ذبحش ما نحرش ولا حلق ولا طف البيت، إنما الناس اتجمعوا فخطبهم عليه الصلاة والسلام. قال استنصت الناس، فقال أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قعد ومنهم من قام، وفتحت أسماعهم حتى للبعيدين. أنا نسيت أقول لكم حاجة بالنسبة ليوم عرفة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس وقفتها هنا وعرف كلها موقف، بعث برسالة إلى بعض المسلمين كانوا يقفون بعيدا في عرفات، بعث لهم رسالة يقول لهم فيها كونوا على إرثكم، كونوا على مكانكم، فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. طمنهم خليكم مكانكم، فإنكم على إرث من إرث إبراهيم، ده من ميراث إبراهيم، وإنتوا في الحدود وإنتوا في المكان. شوفوا الرسالة عشان البعيد، النبي بعت له رسالة والقريب سمع الكلام، كله محل اهتمام للنبي صلى الله عليه وسلم. ده هيتعلم وده هيتعلم، ده هيتبعت له رسالة، ده هيتوجه، ده هيتطمن، وده بيسمع ويتعلم، كله مشمول باهتمام النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود لما النبي يوم النحر يوم العيد بعد ما رمى الجمرة من بطن الوادي وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، رماها بسبع حصيات ووقف بين الجمرات وقال للجرير استنصت لي الناس. فقال جرير أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من قعد ومنهم من قام، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال أيها الناس أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا قالوا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم الحج؟ في بعض الروايات يوم النحر. النبي قال لهم برضو عند الجمرات، قال هذا يوم الحج الأكبر. النبي قالها عند الجمرات عليه الصلاة والسلام يوم النحر. أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أليس ذي الحجة؟ أي بلد هذا؟ سكتوا حتى ظنوا أن النبي سيسميه بغير اسم. قال ليست البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض؟ السنة 12 شهرا منها أربعة الحرم، ذا القعدة وذا الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة ورمضان، الذي بين شعبان جمادة وشعبان. ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في بلدكم هذا في جزيرة العرب، ولكن لم ييأس من المحقرات، من المحقرات لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وإنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت صلى الله عليه وسلم. قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. النبي اتكلم في موضوعات في يوم العيد بقى، موضوعات كثيرة جدا سوف نشير إليها إن شاء الله في لقاء آخر. موضوعات كثيرة يوم العيد، النبي اتكلم في موضوعات كثيرة جدا، ويعني فعل بعض يعني الأمور العظيمة يوم العيد، ثم أكمل حجة النحر والحلق وطواف الإفاضة، ثم رجوع إلى منى، ونحن ما زلنا في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أسأل الله أن ييسر لنا حج بيتي الحرام، أسأل الله أن يتحمل عنا التبعات وأن يؤدي عنا الحقوق، أسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا بمغفرته وأن يكرمنا بكرمه. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وجدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم احشرنا تحت لواء حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.